يلا يا قاعد جاهزين. روحي مشتاق لحضنته، طول هواية بزعلته، مغير وقلب علي فدوة للقلب، فدوة للقلب، هو قلبي وهو دقته، وحب حياتي اللي عشقته، غير مشتاق لضحكته، فدوة للقلب، فدوة للقلب. Hey.